فوضعوه على النار ما اطفى النار الا الدهن، دهن الظهر، ما اطفى النار الا ودك ظهري. شوف لما النار لا تنطفئ الا ابتلى الدهن الظهر، الدهن الخارج من البدن، ابتلي في الله اشد البلاء وصبر وكانت العاقبه له كما كانت لسائر المؤمنين. هؤلاء لا يجعلون عذاب الله كعذاب الناس ابدا. يقول خباب، جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايه جئنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببرده في ظل الكعبه، فقلنا يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ فاحمر وجهه عليه الصلاه والسلام وكان متكئا فجلس وقال قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفره وينشر بالمنشار نصفين ويفصل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه. اي انسان مهما بلغت درجة ايمانه يحتاج الى مثل هذا التسلي. الرسل واعظمهم نبينا عليه الصلاة والسلام انزل الله قصص الاولين له يسليه برغم قوة ايمانه. ولما حدثت موقعة بدر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في رفع يديه حتى سقط برده من على منكبيه وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض. فيقول ابو بكر رضي الله عنه وقد امسك بكتفيه عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله بعض مناشدتك ربك بانه منجز لك ما وعد. يستصرخ يريد النصر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاي انسان مهما بلغ يحتاج الى التسلي، يحتاج الى ضرب المثل له ليعلم انه ليس على طريق البلاء وحده. انك اذا علمت ان من سبقك في البلاء هم الرسل هانت عليك نفسك. لما ترى مثلا مثل الامام مالك في جلالته يجلد امام مالك ويجلده من الفوت لا قيمة له لا نعرف اسمه، الذي جلده لا نعرف اسمه، الذي امر ان يجلد مالك امير المدينة انذاك ابو جعفر المنصور، من منكم يعرفه؟ من يعرف ابو جعفر المنصور؟ لكن كلنا نتربى على مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. يجلد الإمام مالك الفتوى يفتيها ورأي يتبناه، ويموت أبو حنيفة في الحبس، ويحبس الإمام أحمد سنتين، وجلد في يوم الاثنين وهو صائم حتى أغمى عليه ثلاث مرات، ويقولون له أفطر فيعبى أن يفطر، والمجلود يحتاج إلى شربة ماء. وقيد الإمام الشافعي وأرسل بالبريد على الحبس وهو مقيد. تهون عليك نفسك، لا انا امام مدفوع ولا انا رجل له ذكر ولا انا رجل على ذكر، انما انا منتسب الى العلم بالسبب. تقول هكذا فتهون عليك نفسك، هانت بالتسلي. ولذلك نهاية التسلي بالضباط الذي يتسلى ويستحضر ما جرى للمؤمنين قبله يغتبط، وهو ذا الرضا بالقضاء. اذا سبيل الرضا بالقضاء استحضار السالفين من الانبياء والمرسلين وسائر اوليائهم واتباعهم. اذا تذكرت ذلك اغتبط وشعرت ببذل الرضا. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة، اسألك الرضا بعد القضاء. ان عائشة رضي الله عنها وهي من هي ايمانا وثقة وجهدا وقربا، لما حدث حادثة الإفك وقالت فظللت يوما وليلة أبكي حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي، قالت فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فدخلت فأذنت لها فدخلت تبكي معي.